بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ماء خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا دم الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. وما لا نفس له سائرة إذا وقع في الماء في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والميتة كلها نجسة إلا السبك والجراد والأدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه والثلاثة أخضر. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في المجلس السابق تكلمنا عن أحكام المسح على الخفين، وكذلك أيضا أحكام المسح على الجبائر، وذكر المؤلف رحمه الله شروط المسح والمدة ومتى تبدأ المدة وأحوال المسح الجبيرة. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: فصل. بيان النجاسات وإزالتها. النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة هي عين مستخبثة شرعا. النجاسة عين مستخبثة شرعا، مثل الدم المسفوح، مثل البول ونحو ذلك، فهي عين مستخبثة شرعا. قول المؤلف رحمه الله: إزالتها، يعني تطهير هذه النجاسات. قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. هنا المؤلف رحمه الله ما ذكر جميع النجاسات، وإنما ذكر شيئا من النجاسات، لأن المتن مختصر، وإن شاء الله لعله في فرصة نأتيكم بضوابط النجاسات. ذكرنا عدة ضوابط أو صدرنا عدة ضوابط للنجاسات، لكن على كل حال المؤلف رحمه الله ذكر بعض النجاسات وقال لك: ما خرج، كل مائع خرج من السبيلين. يعني المقصود هنا الخارج من السبيلين. السبيلين تثنية سبيل، والسبيل هو الطريق، والمراد مخرج البول والغائط. فما خرج من البول والغائط، يقول لك إذا خرج من مخرج البول والغائط، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه نجس. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو صحيح في الجملة، يعني صحيح في الجملة، لكن هناك أشياء ليست نجسة. نعم. فقال المؤلف رحمه الله: كل مائع، يشمل هذا البول، ويشمل المذي، ويشمل الودي، وكذلك أيضا، نعم، استثنى المؤلف رحمه الله المذي، نعم صح، فهو المائع يشمل البول، فالبول نجس بالإجماع، والمذي نجس أيضا بالإجماع، وكذلك أيضا الودي نجس بالإجماع، وكذلك أيضا الغائط هذا أيضا نجس بالإجماع، ومثل أيضا الدم الذي يخرج من السبيلين هذا أيضا نجس بالإجماع، فهذه نجسة. هناك أشياء خارجة من السبيلين لكنها طاهرة. أولا المني، استثناه المؤلف رحمه الله فقال لك بأن المني طاهر، ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك أو تحك يابسه وتغسل رطبه. لو كان نجسا لما اقتصر على مجرد الحك. وأيضا المني هو أصل الأنبياء والشهداء عليهم الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فإنه يبعد أن يكون أصل هؤلاء نجسا، يعني يبعد. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه بمنزلة المخاط ونحو ذلك إلى آخره. والرأي الثاني أنه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها غسلت كما هو، نعم كما هو الرأي الثاني قول ابن مالك أنه نجس. الصواب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد أنه طاهر، كونها غسلت هذا أبلغ في التنظيف كما يغسل المخاط، فيستثنى من ذلك المني، فالمني هذا طاهر. كذلك أيضا يستثنى من ذلك الريح، فالريح هذه طاهرة، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله كل مائع. والريح وإن كانت رائحتها مستقدرة إلا أنها طاهرة، فلو مرت بشيء رطب وأثرت في رائحته فإن هذا لا يضر. كذلك أيضا يستثنى من ذلك رطوبة فرج المرأة، فرطوبة فرج المرأة هذه الرطوبة هذه طاهرة، أو أنها لو صابت الثياب فإن هذا لا يضر، هذه الأشياء لا يضر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وغسل جميع الأبوال والأوراث واجب. يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن جميع الأبوال نجسة وأن جميع الأوراث نجسة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويدخل في هذا بول ما يؤكل لحمه كبول البقر، بول الغنم، بول الإبل، روث البقر، روث الغنم. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن هذه الأشياء نجسة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والرأي الثاني وقال به كثير من العلماء كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وأيضا يدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ودخل المسجد، لو كان روثه نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. خلاصة في هذا صواب أن روث وبول ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحو ذلك أشياء كثيرة، هذه الأشياء بولها وروثها طاهر. وقوله واجب يؤخذ من هذا أن تطهير النجاسة واجب، وهذا صحيح. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا كونه رتب عليه عقوبة خاصة وهي عذاب القبر هذا يدل على أن الاستنزاه من البول واجب، وكذلك أيضا الاستنزاه من سائر النجاسات، ولهذا قال غسلها واجب. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. صحيح. وهذا دلله حديث عائشة، ودلله أيضا حديث أم قيس بنت محصن في الغلام الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرشه النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بماء ولم يغسل، نضحه ولم يغسله. فالصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وهذا مذهب أحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. فصحيح أن بوله أن نجاسته نجاسة مخففة، يعني يكفي فيها، نعم يكفي فيها الرش، نعم يكفي فيها الرش. وبهذا نعلم، نعم بهذا نعلم أن النجاسات من حيث الثقل والخفة تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كانت نجاسته مخففة، وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني الطعام والحليب، فهذا نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيه الرش ولا يحتاج إلى غسل أو عصر أو نحو ذلك. وأيضا من النجاسات المخففة المذي، فالمذي يكفي فيه النضح كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه، فإذا أصاب الثياب المذي يكفي فيه النضح. هذا القسم الأول وهو ما نجاسته نجاسة مخففة. القسم الثاني ما نجاسته نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب. الكلب إذا ولغ في الإناء، إذا ولغ في الإناء خاصة، الكلب إذا ولغ في الإناء فإن نجاسته نجاسة مغلظة، لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله وخلافا لمالك. فنجاسته نجاسة مغلظة، لا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين سائر النجاسات، هذه نجاسته نجاسة متوسطة لا يشترط فيها التسبيع، وإنما يغسل مرة مرتين حتى يغلب على ظنه أن المحل طهر، مثلا الدم المسفوح، الغائط ونحو ذلك، هذه كلها نجاستها نجاسة ماذا؟ متوسطة، بمعنى أنه يغسل مرة مرتين إلى آخره حتى يغلب على الظن أن المحل قد طهر. قال رحمه الله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائل، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعفى عن شيء من النجاسات، يعني النجاسة لا بد أن تطهرها، صغيرها وكبيرها لا بد أن تطهرها. استثنى المؤلف قال لك اليسير من الدم والقيح، هذا الأول إذا كان هناك دم يسير وأصاب الثياب فإنه يعفى عنه، إذا كان هناك قيح، القيح هو ماء الجروح، ماء الجروح إذا أصاب الثياب يقول لك المؤلف رحمه الله يعفى عنه. نعم، نعم، وسيأتينا هذا الأمر الأول الذي استثناه المؤلف، قال لك وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه، يعني كل شيء ليس له نفس سائلة إذا قتل، يعني ليس له دم يسير كسائر الحشرات كالذباب والبعوض والبق والنحل، وهذه الأشياء يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها طاهرة، استثناها المؤلف يقول بأنها طاهرة، فما لا نفس له سائلة إذا قتل لا يخرج منه دم يسير، يقول لك المؤلف بأنه طاهر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغمس، هذا يدل على أنه إذا مات وأنه طاهر. طيب، وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله في ضابط ما يعفى عنه من النجاسات. والرأي الثاني في ضابط ما يعفى عنه من النجاسات أن يسير جميع النجاسات يعفى عنه، لا يخصص ذلك بالدم، بل كل نجاسة يسيرها يعفى عنه، حتى البول، حتى الغائط، حتى الدم المسفوح، كل نجاسة يسيرها يعفى عنه. ويدل لذلك سائر أحاديث الاستجمار، فسائر أحاديث الاستجمار تدل على ماذا؟ ها؟ تدل على العفو عن يسير سائر النجاسات. لأن الإنسان إذا استجمر ها؟ سيبقى شيء أو لا يبقى شيء؟ يعني يبقى شيء، لأن الاستجمار لا يزيل كل الأذى، يبقى شيء. فهذا دليل على أنه على أن سائر يسير النجاسات أنه يعفى عنه، لكن استثنى من ذلك الدم اللي يخرج من الفرج. يعني ظاهر السنة أن الدم الخارج من الفرج لا يعفى عن يسيره، لحديث أسمى أنها قالت يا رسول الله في الصحيحين، قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها الدم الحيض تصلي فيه، قال تحده ثم تبرصه ثم تنضح بالماء ثم تصلي فيه. فهذا دليل على أنه يسير، كل حد يفرك بالأصابع هذا يسير. فالخلاصة في هذا أن يسير كل النجاسات، سائر النجاسات يعفى عن إلا ماذا؟ إلا الدم الخارج من الفرج، هذا لا يعفى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نعم، يقول لك المؤلف كل الحيوانات طاهرة. نعم، وأوسع من هذا مذهب الإمام مالك، الإمام مالك يرى حتى الكلب طاهر. نعم، فهو يرى أن جميع الحيوانات طاهرة. وأضيق من هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن سباع البهائم نجسة، ويقول لك الطاهر ما كان مأكول اللحم أو ما كان مثل الهر ودونه في الخلقة، مثل الهر ودونه في الخلقة. لكن المؤلف قال لك جميع الحيوانات طاهرة، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، هذه قاعدة. وأيضا استثنى المؤلف رحمه الله الخنزير، لأن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأما الكلب فحديث أبي هريرة، حديث عبد الله المغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات. فقوله يغسل سبع مرات هذا يدل على النجاسة. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن سباع البهائم، أما الكلب والخنزير فلا دل ظاهرة أنها نجسة، لكن سباع البهائم، نعم سباع البهائم يظهر والله أعلم أنها نجسة. ويدل لذلك يعني كما هو مذهب أحمد أن سباع البهائم نجسة، ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، قال الهر ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فدل ذلك على أن الذي يطوف علينا هذا طاهر، أو يؤكل لحمه هذا واضح أنه طاهر، والمقصود حال الحياة. أما الذي لا يطوف علينا فهو نجس. فالخلاصة في ذلك أن الذي يطوف علينا مثل الهر، مثل الفأرة، مثل الحمار، مثل البغل، يكثر التطواف علينا مثل الجلد، هذه الأشياء طاهرة. الذي لا يطوف علينا هذا نجس، لا هذا نجس، وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الأقرب. وعلى هذا نقول الحيوانات نعم نجسة إلا ما كان مأكول اللحم أو يشق التحرز عن لتطوافه كالهر والفأرة والبغل الحمار إلى آخره، هذه نقول بأنها طاهرة. وما معنى طهارة هذه الأشياء؟ ما معنى طهارة الهر والفأرة ونحو ذلك؟ هذه الأشياء طهارة، يعني أن ريقها طاهر، أن عرقها طاهر، أن دمعها طاهر، هذا معناه يعني سؤرها بقية طعامها وشرابها طاهر. أما ما يتعلق ببولها، ما يتعلق بروثها، ما يتعلق بمنيها، لبلها، الدم الخارج منها، هذه نجسة، هذه نجسة. فالمقصود بطهارة هذه الأشياء يعني أن ريقها طاهر، أن عرقها طاهر، أن سؤرها بقية الطعام هذا طاهر. أما بالنسبة للبول والروث والمني وإلى آخره فهذه نقول بأنها نجسة. الشعر، هذا الشعر طاهر، يعني حتى شعر الكلب هذا طاهر، لأنه هذا الأشياء لا تحل الحياة، يعني الشعر والأغلاف والقرون هذه طاهرة لأنه لا تحلها الحياة، ليس فيها دم يجري. قال رحمه الله تعالى: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. يعني إذا تولد تقريبا لجانب الحظر، إذا تولد بين الخنزير وغيره أو تولد بين الكلب وغيره فإن هذا المولود يغلب فيه جانب الحظر ويقال بأنه نجس. قال: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجرادة والآدم. صح، هذا ضابط، ضابط جيد. كل ميتة نجسة، نستثني ثلاث أشياء. كل ميتة نجسة، ما هي الميتة؟ الميتة نعم هو كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. كل ما مات حتف أنفه، كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية فهو ميتة. حرمت عليكم الميتة. وأيضا يدل لذلك حديث شاة ميمونة لما ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبقتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض. فقوله يطهره الماء والقرض هذا يدل على أنه نجس. استثنى من ذلك السمك، يعني حيوان البحر، فحيوانات البحر ميتتها ماذا؟ طاهرة. يعني حيوانات البحر ميتتها طاهرة. قال الله عز وجل: نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلماء: صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وأيضا قصة حديث أبي عبيدة في البخاري، قصة العنبر إلى آخره وأكله منها. المهم حيوان البحر هذا طاهر، إذا مات فإنه طاهر. قال لك: والجراد، يعني الجراد يعني ما لا نفس له سائلة كما تقدم. كل شيء ليس له نفس سائلة إذا قتل لا يخرج منه دم يسير فهذا حكمه أنه ماذا؟ نقول بأنه طاهر. يدخل فيه الجراد والبق والباعوض والنمل والعقرب إلى آخره، هذه الأشياء كلها التي ليس لها دم يسير نقول بأنها طاهرة. قال نعم. قال: والآدمي، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الآدم أنه يشمل المسلم والكافر، هذا صحيح خلافا لأبي حنيفة. فالصحيح أن حتى الكافر فإنه طاهر، يعني طهارته طهارة حسية، نجاسته قول الله عز وجل إنما المشركون النجس، المقصود بذلك النجاسة المعنوية. لكن الكافر نقول بأن طهارته بأنه طاهر، طاهر حتى نعم. وأما المؤمن فحديث أبي هريرة في الصحيحين المؤمن لا ينجس، وأما الكافر فقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبل. فكون الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج المحصنة يعني العفيفة من أهل الكتاب، ها، يدل هذا على أنها طاهرة، لأن الزوج سيخالط زوجته، نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، تكلمنا عليه، نعم، يغسل الإناء، نعم، يغسل الإناء 7 مرات، هذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمهم الله. ويدل له حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، نعم. وعند أبي حنيفة أنه يغسل 3، وعند مالك يرى أنه طاهر، والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب أحمد، وهو هذه النجاسة المغلظة، وأنه يجب إذا ولغ في الإناء، إذا ولغ في الإناء. أما ما عدا ذلك لو مس الثياب ما يجب أن يغسل 7 مرات، أو ولغ في البحيرة أو البركة ما يجب، لكن المقصود أنه إذا ولغ في الإناء، إذا ولغ في الإناء فإنه يجب أن يغسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب. وإذا كان هناك شيء يقوم مقام التراب في التنظيف كالصابون ونحو ذلك فإنه يصار إليه. الله أعلم. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، يعني قول المؤلف قبل ذلك الخنزير، المؤلف اعتبر الخنزير نجاسته نجاسة مغلظة، والصحيح أن الخنزير نجاسته نجاسة مخففة متوسطة، نعم، نجاسة متوسطة، يعني يغسل مرة مرتين حتى يغلب على الظن أن المحل طهر، فإذا غلب على الظن أن المحل طهر كفى ذلك. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. هذه النجاسات ماذا؟ المتوسطة، يقول يكفي مرة. المهم يعني كلام المؤلف صحيح، يعني ما يشترط التسبيع خلافا لأحمد، أحمد يرى التسبيع في النجاسات المتوسطة، والصواب أنه لا يسبح كما ذكر المؤلف، يغسل مرة مرتين، لأن الحديث الوارد في التسبيع حديث ابن عمر هذا ضعيف لا يثبت، على هذا نقول يغسل مرة مرتين 3 حتى يغلب على الظن أنه طهر المحل، فإذا غلب على الظن أن المحل طهر كفى ذلك. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. تخللت الخمر يعني أن الخمر انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا، أصبحت خلا يعني شرابا طاهرا مباحا. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا تخللت الخمر فإن هذا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون تخللها بنفسها، يعني هي بنفسها انقلبت من كونها خمرا إلى كونها خلا، فهنا تطهر بالإجماع، قلبت بنفسها نقول بأنها تطهر بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون ذلك بفعل آدمي، بالمعالجة، بالإضافة، بالنقل، يعني يضيف عليها شيء من الطعام، يضيف شيء من الأشياء التي تسارع إلى تخليلها، أو ينقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل، المهم بفعل الآدمي، فهنا لا تطهر كما ذكر المؤلف. إذا كان بفعل آدمي لا تطهر، ويدل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. فإذا كان هذا بفعل الآدمي نقول بأنها لا تطهر. قال: فصل. أحكام الدم عند المرأة. نأخذ بعض الجمل ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم اللذاع. الحيض، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الدماء الطبيعية للنساء، والأحكام الدماء الطبيعية دمان: دم الحيض ودم النفاس. أما دم الاستحاضة فهو دم عرق، دم حدث، ليس دما طبيعيا، وسيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله. وقال المؤلف رحمه الله: الحيض، عرف الحيض ثم عرف النفاس ثم عرف الاستحاضة. فالحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج للأنثى في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يخرج النفاس، الاستحاضة، الاستحاضة دم حدث يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والأصل به قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وهذا حيث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من صفاته، قال: لونه أسود محتدم للذع، يعني دم الحيض، يعني دم الحيض له الصفات. الصفة الأولى من حيث اللون، من حيث اللون فلونه يميل إلى السواد. والصفة الثانية من حيث الرائحة، رائحته منتنة، كريهة ومنتنة. والصفة الثالثة من حيث الغلظ، فهو دم ماذا؟ غليظ، غليظ. والصفة الرابعة من حيث التجمد، من حيث التجمد، لا يتجمد، لأنه تجمد فيه على جدار الرحم ثم تكسر ثم خرج. فهذه صفاته: أنه يميل إلى السواد، أن رائحته منتنة، أنه لا يتجمد، أنه دم غليظ. هذه صفات دم الحيض. والأصل الأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها دم طبيعة، هذا الأصل، لكنه قد يكون حدثا، قد يكون دم عرق كما سيأتي إن شاء الله. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. الدم إذا خرج من المرأة نعم لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون مع الولادة، إما أن يكون بعد الولادة، إما أن يكون قبل الولادة. وقال لك المؤلف الذي يكون نفاسا ويأخذ أحكام النفاس هو الخارج متى؟ بعد الولادة. فالدم الخارج بعد الولادة هذا نفاس بالاتفاق، لكن بقيل في الدم الخارج في أثناء الولادة، لأن المرأة إذا ولدت أثناء الولادة يخرج منها الدم، فجمهور العلماء على أنه نفاس، خلاف لما ذهب إليه المؤلف. جمهور العلماء على أنه نفاس. القسم الثالث الدم الذي يخرج قبل الولادة، المرأة قبل أن تلد قد ترى الدم، هذا كثير يعني كثير، قبل أن تلد ترى الدم بيوم يومين إلى آخره. فالمؤلف يقول لك ليس نفاسا، لا تترتب عليه أحكام النفاس. والرأي الثاني رأي أحمد أنه نفاس إذا كان لمدة يسيرة يوم يومين ونحو ذلك، ووجدت الأمارة، أمارة الولد يعني معه طلق، إذا وجد الطلق. والرأي الثالث أنه نفاس مطلق، يعني إذا كان قبل الولادة، يعني ما تراه المرأة قبل ولادتها فهو نفاس. نعم، فأصبح عندنا الدم هذا ينقسم إلى ماذا؟ كم انقسم؟ ينقسم ثلاثة أقسام. لكن المؤلف لا يرى أنه نفاس إلا ماذا؟ أبدا، بعد الولادة فقط. وهذا فيه نظر، هذا غير صحيح. الصواب أن ما بعد الولادة هذا باتفاق، مع في أثناء الولادة أكثر العلماء على النفاس، قبل الولادة الصحيح أيضا أنه نفاس ما دام أنه لمدة يسيرة، يعني قبل ولادة مدة يسيرة يظهر أنه نفاس. أما الماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة فهذا ليس نفاس، يعني لا تترك الصلاة تصلي، وهذا الماء طاهر، يعني هذا ماء طاهر ولا تترك من أجله الصلاة. وقول المؤلف والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض، صح. نعم، الاستحاضة هو الدم، يعني الاستحاضة هو ما تراه المرأة من الدماء ما ليس حيضا ولا نفاسا، كل ما ليس حيض ولا نفاس هذا ماذا؟ هذا دم استحاضة. نعم، سيأتي إن شاء الله زيادة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على